إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شحات العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من منزل من منازل الرحمة ومهبط من مهابط السكينة وروضة من رياض الجنة. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. الحمد لله المتوحد بجلال البهاء، المتفرد بدوام البقاء، المتعالي عن الزوال والفناء، المقدس عن الآباء والأبناء، المتردي برداء العظمة والكبرياء، العليم بجميع الأشياء، وقد جل عن الابتداء والانتهاء، السميع الذي لا تتشابه عليه الأصوات المختلفة مهما كان الدعاء، البصير الذي يبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء، المنعم على من اتقاه بجزيل النعم والعطاء، تعالى عن الأضداد والأنداد والقرناء، وجل عن الصاحبة والأولاد والشركاء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل ينصت للتلاوة مطرقا. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات من كتاب الله الرحمن يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وتأدبوا بآدابه لما علموه، وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة، فقبلت منهم وأورثتهم المنازل الفاخرة. اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا ومن النار مخلصا. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق مالا اكتسبه من غير معصية، وجالس أهل الفقه والحكمة، وخالط أهل الذل والمسكنة. طوبى لمن زكت نفسه وحسنت أخلاقه وطابت سريرته، وعزل عن الناس شره وبذل للناس خيره. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. إخوة الإيمان، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. وبذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبل حسن الخلق. فالإنسان الذي يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه يكون نبيل الأخلاق مؤمنا حقا. يا رب، بابك لا يسد وسائلك لا يرد ومحبك لا يصد. من آتاك مغلوبا نصرته، ومن أتاك ذليلا عززته، ومن أتاك فقيرا أغنيته، ومن أتاك ضالا هديته، ومن أتاك نادما قبلته، ومن آتاك محبا قربته. إخوة الإيمان، حتى ينادى بأذان الفجر في 5:06 نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء سبحان العلي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحان الرزاق الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحان من يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا اللهم نجنا من الوباء والبلاء وسيء الأسقام يا رب. الله ربي لا إله سواه. الله ربي لا إله سواه. كل الخلائق يبتغون رضاه جل الجليل جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فلا عيون ترى الله صورنا بأحسن صورة الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال من الثرى أنشاه هذا الجمال من الثرى أنشاه فتأملوا صنع القدير بخلقه فتأملوا صنع القدير بخلقه فتأملوا صنع القدير بخلقه صلصال طين آسن سواه قمم الجبال نباتها ورمالها قمم الجبال نباتها ورمالها الملك والملكوت لا ينساه قمم الجبال نباتها ورمالها قمم الجبال نباتها ورمالها الملك والملكوت لا ينساه كل العوالم سبحت بجلاله كل العوالم سبحت بجلالي كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه كل العوالم سبحت بجلاله كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا قرة كل عين الصلاة والسلام عليك يا حبيب رب العالمين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة فلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا مستمعينا الكرام، أذنا بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. إخوة الإيمان، من الحقائق الإسلامية المؤكدة والمجربة أن الصدقة تحفظ المال وتدفع عن صاحبها الكثير من المحن والآلام. ولقد قرر الإسلام حقا للفقير في مال الغني، وجعل الغني مسؤولا عن الفقير والمريض، يسد حاجته بجزء من ماله، خاصة في ظل جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع في هذه الآونة. فالمال الذي يؤخذ من الأغنياء للفقراء طهرة وتزكية للأمة، يطهر الأغنياء ويزكيهم من الشح والبخل والأنانية والقسوة على الضعفاء والفقراء، كما أنه يطهر الضعفاء والفقراء من السخط والحقد والحسد والكراهية للأغنياء، وكذلك من خواطر السوء والعدوان. يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فالصدقة إخوة الإيمان تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الإسلام، ألا وهو السلام المجتمعي. كذلك مما يحقق السلام المجتمعي عدم إشاعة المعاصي والفاحشة وسوء الأخلاق بين الناس، تنخر في المجتمع كما ينخر السوس في حبات الغلال، بل يجب أن نضيق عليها الخناق حتى إذا وقعت الفاحشة من أصحاب النفوس الضعيفة وجب علينا أن نجعلها في دائرة ضيقة لا تتعداها ولا تدوكها الألسنة ولا تتناقل بين الأذان ولا تشاهدها العيون، حتى لا تكون قدوة سيئة لشبابنا وفتياتنا. إن الستر إخوة الإيمان من أخلاق المؤمنين الصادقين، ولذا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم الستارين بالخير العظيم يوم القيامة، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فاللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. إخوة الإيمان، حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وقد أمنا في الصلاة. كما استمعنا إلى ابتهالات ديرية من المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. إخوة الإيمان، لكم تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين شحاة العرابي. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، ولكم تحيات المهندس خالد رمضان ومدحت سعد زغلول وشريف محمود من غرفة المراقبة الرئيسية. حتى يضمنا لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر رجب من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.